غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. يا غزة هاشم واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم، واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم. وثب البركان من مضجعه واثبت ناقم، وعلى الأغماد ثارت تلعن الحبس الصوارم. وثب البركان من مضجعه واثبت ناقم، وعلى الأغماد ثارت تلعن الحبس الصوارم. أي سر جعل الأنات أنغاما بواسم، وخطى الأطفال لا توقفها أعتى الرواجم، ولسان الحجر الصامت فكاك الطلاسم. إنه الإسلام فلتخرس أفانين المزاعم، إنه الإسلام فلتخرس أفانين المزاعم. غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم، واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم. أي أم روحها فيح فلسطين المقاوم، تهب الإسلام أشلاء بنيها والجماجم. أي أم روحها فيح فلسطين المقاوم، تهب الإسلام أشلاء بنيها والجماجم. أي أطفال جناها وافر وهي البراعم، وعلى وضع خطاها أزهرت خير المواسم. أي حسناء التي بالحلي تشري والخواتم، خير ما يدخر القتل وما تخفي الماتم، خير ما يدخر القتل وما تخفي الماتم. غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم، واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم. أيها الشعب الذي باهت به ساح العظائم، أيها الداعي الذي عزت بتقواه العمائم. أيها الشعب الذي باهت به ساح العظائم، أيها الداعي الذي عزت بتقواه العمائم. أيها المطلع ورد النصر من شوك الهزائم، كن مع الله ولا ترجو العلا من سعي آثم، واحتضم مصحفك الغالي وبسم الله قاوم. واضرب الخائن بالنعل وحاذر أن تساوم، واضرب الخائن بالنعل وحاذر أن تساوم، أن تساوم. غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. غمدي جرح الهدى الغائر يا غزة هاشم، وافضح الصمت الذي شاخ بأوكار الهزائم. واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم، واكشف الحق الذي كانت تواريه المحاكم. يا غزة هاشم.